سبب الصداق؟ نعم، الصداق المقصود به هنا العوض المسمى عند العقد، أي المال الذي، ما نقول مال لأننا نخشى لما نقول مال نحددها عند الناس يفهمون فلوس، أحيانا قد يكون الصداق غير مال ولو بخاتم من فضة أو خاتم من ذهب، قصدي أو كوكب قوس أو خاتم من حديد. المقصود من ذلك أننا نقول عوض، أي عوض المسمى في عقد النكاح أو حتى بعد العقد النكاح لو سمي أي عوض. كلمة عوض تشمل مال وتشمل متاع وتشمل أثاث وتشمل سيارات وتشمل عقارات، هذا هو المقصود. نعم. يسن تخفيفه وتسميته في العقد؟ هذا كله من السنة أن يكون قليل، هذا فيها بركة، المرأة الذي يكون مهرها قليل دائما يكون فيها بركة، وتسميته ذكرى عند العقد من السنة. يجوز أن المرأة يعني أن تزوج المرأة ولا يسمى لها فيها، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوهن فريضة، يعني هذا وقع الطلاق قبل أن يسمى المهر، فالمهر تسميته عند العقد من السنن وليس من الشروط. نعم. وكل ما صح ثمنا صح مهرا وإن قل، هذا هو المقصود، كل ما يصح يسمى ثمنا يشترى به أو يبدل به أو متاع أو نحو ذلك له قيمة ثمنية فإنه يصح يكون مهر. نعم. وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح؟ نعم عندنا، لأن هذه من القرب، والقرب لا يعني تكون محل أثمان، وإنما القرب تكون هو هنا ما يقول أصدقها تعليم، تعليم عبادة، والعبادة لا تصلح أن تكون قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، أن تكون في موطن، أن تكون كأنها مال عوض، عوض عن المهر، فما يصح، لهذا ما يصح. نعم. بل فقه. نعم. صدق قام عن ثقة كتاب الله. أيه. كسر الصدق. لا ما صح. أيه، هو يعني هو حامل كتاب الله، قالوا حافظ لكتاب الله، وليس المقصود أنه هو صداق. بل فقه. نعم. قال وزوجناك أنا معك من القرآن. ولكن ليس بمهر هو عندهم مذهب الحنابلة، إنما كان هذا كان من الحفاظ يعني الذين يحملون كتاب الله، يستحق أن يكون الزوج ما أنه حامل شيء من كتاب الله. بل فقه. سمى صداق وسلم سمى مهره حيث نفسه. لا، هو يوم قال قال ما معي شيء، قال ما قال ما كتاب الله، قال زوجناك معك ما كتاب الله، ما قال إن هذا مهر مكانه. ممكن مفهوم، ولهذا هم يعني ما أخذوا به لأنه يخالف الأصول العامة عندهم في المذهب أن القرب ما تكون محل العوض. بل فقه وأدب وشعر مباح. نعم، ومسألة خلافية أصلا، حتى أخذ الأجرة على التعليم الأمور هذه مسألة خلافية، ثبت أنه يعني في موضوع الذي لدقته العقرب السيد القوم، وأن لما رقوا أخذوا شيء، لكن ثبت في موضوع آخر أن زيد بن ثابت علم واحد وأخذ قوس، فقال سلم أترضى أن يكون قوسا من نار؟ هذه القرب لا تصلح أن تكون عوض الأشياء، يعني عوض للأشياء، يعني أي شيء عوض مكانه قد يقدم قرآن أو عبادة فما تصح القرب، إن هذه يتقرب بها الله عز وجل. وإن أصدقها نفعا مباحا معلوما كرعاية غنمها شهرا صح؟ نعم، منفعة يصح عند المنفعة، هذا مو يعني عندها غنم وتحتاج من يرعاه، فمقابل يرعى القلم يتزوجها مهر يكون. لا طلاق ضرتها. طبعا هذه قصة موسى عليه السلام، تأجرني ثمان حجج. حجج. نعم. تأجرني ثمان حجج. نعم. لا طلاق ضرتها ونحوه ولا. حرام، هذا حرام، تسأل تقول والله أنا ما خالف أبي مهر يكون طلاق المرأة الأولى، أو الثاني لا يصح هذا حرام. ولها مهر المثل أو نحو ذلك كأن يقسم لها أكثر من ضرتها هذا ما يجوز في المهر. ولها مهر المثل. نعم. وإن أصدقها ألفا إن لم تكن له يعني بطل الشرط هذه في مسألة لا طلاق ضرتها ونحوه رحوة يعني مقصود أنها يقسم لها أكثر يومين عند الأولى يوم فهذا ما يجوز كمهر. وإنزين العقد قال العقد صحيح بس هنا يكون لها عقد لها المهر مثل بس المهر الآن كل ما كان قديم كان قليل الآن كذا نعم كل ما رأى مثل الآن مو مثل الآن وقت العاد يختلف نعم تأخذ الآن ولا نأخذ الآن؟ مثلها في يومها وقتها وقتها وقتها وقت زمن زواجها. وإن أصدقها ألفا إن لم تكن له زوجة وألفين إن كانت صح. نعم يعني ما حدد لأنه ما سهم ألف أو ألفين فهنا صح العقد يخالف صح حتى لو ما كان يعني محدد لا ألفين إن كان أبوها ميتا وألفين إن كان حيا هذه معلوم هذا ما يصح لأنها لا يصح تسمية لأن في جهالة مي في جهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة مشكلة غالبا أنها في لعدم ما أدري هل أبوها موجود أو غير موجود وبناء عليه يكون مهر. وفي بيت أبيها هنا لو كان مثلا قال لها ألفين إذا كان أبوها ميت ما فيها قرض لها منفعة إذا أبوها ميت أصلا حتى تفرح بألفين. ويصح تأجير صداق وبعضه فإن أطلق فما حله الفرقة البائنة. نعم يصح تأجير يعني يكون المهر مؤجل حتى لو بعضه زي متى تأخذ حقها عندما يكون الطلاق يحصل الطلاق تأخذ حقها. نعم. وإن أصدقها مغصوبا أو بموت لما يموت. نعم. وإن أصدقها مغصوبا أو خنزيرا ونحوه فمهر المثل هذا كله ما يصح لأنه حرام هذه يعني هذا كمهر حرام لا يصح عوض إذا شلها لها مهر المثل. وإن وجد المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته يعني لو قال لها راح أعطيك مثلا الدواب 10 من الإبل وجدت بعض هذا الإبل مريض أو معيب هنا مخيرة بين الأرش أرش النقص لأنه قد يكون تسوى الإبل 5000 دينار فلما رأت الإبل وإلا معيبة بعضها تسوى 3000 إذن يعطيها العوض وضع الأرش 2000 دينار أو قيمة ذلك الشيء كله يقيم ثم يعطى قيمة كاملة بدون خلاص ترجع وتأخذ قيمة. نعم. ويصح على ألف لها وألف لأبيها ويملكه بقبض. نعم يصح أن يعطيها يقول والله ترى بعضش ألف لك وألف لأبيك يصح ما في شيء ويملكها بالقبض خلاص إذا قبض الأب صار ملك له حتى لو طلقها فإنه حين يرجع المهر الذي إذا كان قبل الدخل اللي عندها ما يرجع ما عند بيها خلاص ما بيها ملك لها صار هبة له عطية. وإن شرط لغير الأب فلها المسمى كله يعني وإن قال وإن شوف وإن شرط لغير الأب نعم كالجد أو الأخ راح أعطي خوت ألف أو جدك ألف لا الأب في مصلحة أنت يعني لما قال له بعطي أب الأب ألف وش ألف يعني في مصلحة لهذا أبوها لأنه يملكها ويملك مالها أما الجد والأخ فما يملكون ذلك فما يصح هذا ويصير كل المهر تأخذه هي الأم أما لها شو بس أب إذا أعطاها من نفسه إيه لكن ما في شرط مو مثل هنا ما يغسل الأب ها؟ ما تغسل أمها على أبيها لا يختلف الحكم الحكم بس الأب لا أنت ومالك لأبيك بس ويصح تزويج بنته بدون مهر مثلها ولو كرهت؟ نعم يزوجها يعني أقل من مهر مثل أخواتها وخالاتها. وإن زوجها بها به غيره بإذنها صح؟ نعم يصح زوجها، طبعا عدم وجود الأب كالأخ مثلا بإذنها قال زوجني، أو العم إذا كان ولي. نعم. وبدونه يلزم زوجا تتمته، يعني وإن زوجها به بغيره نعم يعني غير الأب بإذنها صحة، وبدونه يلزم زوجا تتمته. يعني إيش العبارة هذه؟ قال هنا مقصود بهذه العبارة أي غير الأب، إذا كان غير ويصح تزويج بنته بدون مهر خاص منها، وإن زوجها به غيره فبإذنها صح، وبدونه يلزم زوجا تتمته أي تتمة المهر كامل. هذا المقصود، إذا كان غير الأب وزوجها لازم تأخذ المهر كامل، ما ينقص عن حقها شيء، ما يأخذ أحد من الأولياء شيء من مهر ليس له حق فيه. نعم. يلزم زوجة؟ هي تتمته تتم المهر كامل، يعطي حق الزوجة. وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل صح، ولزم الزوج ولو وإن زوج ابنه الصغير يكون ما تحت 9 سنين 10 سنين بأكثر من مهر مثله صحة، ما هو إشكال. ولزوم الزوج وهو معسر ما لم يضمنه أب، حينئذ يلزم الزوج المهر إلا إذا كان معسر ما لم يضمنه الأب، قال أب علي الآن، لأن صغير هو زوج صغير، المطلوب من الأب من الزوج يدفع المهر، إذا لابد إذا كان معسر خلاص الأمر يتجه إلى الأب لزوجه. نعم. ما ظن الأب؟ نعم. الأب لم يضمنه. ما لم يضمنه الأب من أساس، قال علي الموضوع كله. قال رحمه الله فصل: وتملك زوجة صداقها بعقد. نعم. فلها يعني تملك المهر بالعقد، مجرد يسوون عقد الملكة خلص المهر لها. فلها نماء معين قبل قبضه. يعني لو كان زوجها على 500 إبل، طيب هذه راح تلقح ممكن تلد، حينئذ من حقه يعني خاصة تستمر بعد سنة أو سنتين منه الموعد أو مؤجل، كل النماء والتكاثر يحصل يرجع حق الأصل، فيكون كل ملك للزوجة. وتلفه عليها إن لم يمنعها قبضه. يعني لو تلف بروحها سواء بروحها وآفة جاتها ما يضمنه شيء لها، لأن خلاص منذ العقد صار هي في ملكها، ولأن ما دام تأخذ النماء المتصل والمنفصل فإنه حتى الضمان عليها هي تضمن، يعني ما يضمن لها شيء هو، وإن لم بشرط أن لم يمنعها عنه، لكن لو منعها قال لا خلاص بعد ما تزوجها بعدين بعطيك شيء بعدين، وقاعد يواطل فيها أو ما أعطاها إياها عمدا، قالت لا أتسلم إياها ما سلمها، حينئذ يضمن الزوج لو تلف. ولها التصرف فيه وعليها زكاته. يعني هي لها أن تتصرف فيه، لأن وإن كان عند الزوج ما سلمها إياها لها حق الهبة ولها حق الوقف فيه، لها حق التصرف فيه، ملكا لها هي صن ما دام إنها تلف عليها والربح لها والنماء، فإذا خلاص لها حق التصرف فيه ما تشاء. كما هنا قال بعدين وعليها زكاته حتى تزكيه، يعني ملك لها. إذا مقصود هنا أن منذ يعقد عقد الملكية ما بين الزوج والزوجة فإن المهر يكون للزوجة، لو ما طلب به الزوج وخرج زوج كل ذلك ترتب عليه أحكام، أما إذا ما طلب وهي تركت عنده وقال له خذي مهرك، قالت والله أنا ماني مستعجل خلي عندك، هنا لو أي شيء يحصل في المهر ما يتكلف ولا يضمن الزوج، وإذا صار نصاب عليها أن تزكيه. نعم. وإن طلق أو خلع أو جاءت الفرقة من قبله قبل دخول وهلوة فنصفه حكما. وإن طلق أو خلع وجاءت الفرقة من قبله نعم قبل دخول وخلوة بها خلوة بها فنصفه يعني معروف كما جاءت في الآية نعم. ويستقر كاملا بدخول وخلوة وموت أحدهما. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم نعم. ويستقر كاملا بدخول وخلوة وموت أحدهما نعم. إذا حصلت دخلة أو مات الزوج فإن الزوجة تملك المهر كامل حتى لو ما دخل بها. ويسقط كله بفسخها ولو لعنة قبل دخوله. يعني لو يسقط المهر لو هي فسخة عقد النكاح قالت ما بي خلاص أبي أفسخ العقد ما بينها. ولو قالت والله ترى كان عني ما يستطيع جامع ضعيف هذا قبل الدخل ما يبين لازم بعد الدخل يبين. وإن اختلف في قدر صداق أو عينه أو ما يستقر يعني اختلف هذا هو يقول 10,000 يقول لا 15,000 هو يقول أنا إبل هي تقول لا سيارات اختلف في نوعيته أو ما يستقر به فقوله لأنه هو الذي سوف يدفع المهر ما يستقر من دخول أو خلوة أو لمس أو نظر إلى نحو ذلك ما يستقر يعني ما يستقر به المهر يصبح حقا لها. هل خللت فيها؟ قال لا ما خللت فيها. هل لمستها؟ قال لا والله ما لمستها يعني ما قبلتها قدام الناس أبدا هي تقول لا عكس ذلك فيقبل قوله لأنه هو الذي سوف يدفع المال. واسقط كله إذا فسخة العقد المال يرجع الرجال. إيه. ما في زيادة؟ ما لها شيء. ما يدهم كلها بزيادة على المهر؟ لا لا. من حق. وفي قبضه فقولها. نعم. في قوله إنها قبضت المهر يقبل قولها. قوله إيه. إيه. لو قلت لا ما استمتع. إيه ما استمتع هذا حقها. يعني من ينظر لها حقها لأنها حق هذا. طبعا هي أوليها أو وارثها حتى بعد كلها داخل فيها مع اليمين حيث لا بني بينه إذا ما كان بينه فيه تحلف لأن أصل عدم القبض لكن يقبل قولها في ذلك لكن مع اليمين. قال رحمه الله فصل من زوج مجبرة أو غيرها بإذنها هذه إذا كانت صغيرة يجبرها أبيها يجبرها أباها في ذلك بلا مهر أو زوج أبوها في ذلك نعم أو زوج على ما يشاء أحدهما أو غيرهما أحدهما أو غيرهما فلها مهر مثل بعقد نعم أو زوج على ما يشاء أحدهما أو غير ذلك فإنها فلها مهر مثل بعقد إذا ما كان كان مسمى فإن لها إذا ما كان مسمى مهر مثلها نعم. ويفرضه حاكم بقدره بطلبها إن لم يتراضيا. أي نعم اختلفوا في المهر فالحاكم هو الذي يفرض ذلك. ويصح إبراء منه قبل فضه يعني ممكن تقول خلاص ما بي هو أنت أنا صقت عنك من حقها ما رأينا ملكها لها إن كان صغيرة. ومن مات منهما ورثه الآخر نعم هذا معروف بالعدة وحتى بالعدة يا رسول الله. واستقر المهر وإن طلقت قبل دخول فالمتعة على الموسر قدره وعلى المقتر قدره يعني وإن طلقت قبل دخول ما فما الحكم أي المفوضة ما يسمى مفوضة أو ما يسمى أو سمي شيء مهر لكن فاسد سواء كانت مفوضة غير مسمى لها المهر أو إذا سمي شيء من خمر مثلا أو خنزير فقال هنا فالمتعة تكون لها المتعة وتقدير المتعة عوض لما فاتها من المهر بس هذا المقصود به. واختلفوا فيه أصلا بعضهم قال خمار ودرع وبعضهم يعني شيء بسيط جدا يقدر الآن 70-60 دينار. وإن افترق في فاسد قبل دخول وخلوة فلا مهر. نعم، إذا اختلف افترق على فاسد يعني مهر فاسد، يعني نكاح كاختلاف في دين مثلا إضاعة، إذا افترق كل منهما في عقد فاسد، اختلاف في دين أو في رضاع، قالوا هذه رضعة هذه، شو الحكم؟ قبل الدخول وخلوة فلا مهر حينئذ، ما في مهر ولا متعة حتى سواء، لأن هذه أصلها العقد فاسد. نعم. وبعد ذلك المسمى، يعني لو دخل بها ثم تبين العقد مال فاسد لها المسمى، أي ما سمي في العقد 1000 أو 2000. وفي وطء شبهة أو زنا كرها مهر المثل لا أرش بكارة. نعم، في شنو قال؟ في وطء شبهة أو زنا. شبهة يعني كأن تكون في عدة، يتزوجها في العدة وقت العدة، فما الحكم؟ كرها مهر، هذا يسمى وطء شبهة. أو زنا كرها لها حق، لأن البضع والتعدي عليه، ولا أرش لبركة، إنما لها مهر. نعم. قال بعد ذلك ولزوجة منع نفسها حتى تقبض حال صداقها. الزوجة من حقها أن تمنع نفسها من الزوج إذا ما أعطاها المهر، كان المهر مقدم وتأخر عليها ما سدد لها عليه، فإنها من حقها أن تمنع نفسها عنه. نعم. ولها نفقة إذن، حتى في حال حالة يجب أن ينفق عليها. قال رحمه الله ينفق عليها، هذا ما سوى عقدها، ظل عند أبوها سنة كاملة. هل هو زوجته هذه؟ هي زعمة لها فلوس حقها، إذا بس هو كان اتفاق، إذا كان على اتفاق بينهم، مو يعني هم راضي يسلمونها حقه. هل خلنا جهز السماء؟ أي لا، اتفاق بينهم. إيه. قال رحمه الله تعالى وإن كان مؤجلا ولو حل أو سلمت نفسها ابتداء فلا. يعني إذا كان مهر مؤجل حينئذ ما تمنع نفسها عن الزوج، أو حل الموعد أو سلمت نفسها ابتداء، حتى لو حل الموعد بروحها سلمت نفسها راحت، ما أعطاها المهر، حل موعد المهر ما أعطاها راحت العادي، يعني بينهم رضا قالت بعدين يعطيها، أو سلمت نفسها ابتداء بدون لا يعني تسأل عن المهر موجود أو معطاش أو سلمت المهر فبروحها. بس المهر ثابت. البنت ثابت. وإن أعسر بحاله قلها الفسخ بحاكم ولو بعد دخول. نعم، مشكلة إذا هنا ابتداء فيها، يعني أي قبل الطلب بالحال، فليس منع نفسها لأنها هي ما طلبت حقها، فالحالة هذه وسلمت نفسها خلاص، يعني الأمر كان تم، هي سلمت نفسها وما طلبت حقها المهر مع أنها حل موعدة. قال رحمه الله، قال هنا وإن أعسر بحاله فلها الفسخ، يعني إذا بعد ذلك صار معسر ما عنده شيء يعطيها حقها، فلها طلب الفسخ العقد بحاكم ولو بعد الدخول حتى. نعم. فصل. تسن وليمة بعقد، لأن تعذر الوصول إلى العوض، لأن خلاص صار مفلس ولم تقبض يعني، فلهذا يعني من حقها أنها تطلب الفسخ إذا حبت أو تصبر عليه. نعم. تسن وليمة بعقد، يعني من السنة إقامة الوليمة. نعم. وتجب إجابة مسلم أول ولو بشات، إن السلم قال لعبد الرحمن بن عوف، يعني هذا شبه فيه أمر لكنه على سبيل الاستحباب. نعم. وتجب إجابة مسلم عينه يحرم هجره إليها أول مرة، يعني فيها عدة مسائل. المسألة الأولى تجب، يعني يجب إجابة الدعوة إذا كان عين فلان، ترى أنا عازمك، هذا قصده هني، لما يقول يا أبو عبد الله أنا عازمك ترى هني وجبت أنك تستجيب له. قال يحرم هجره، يعني عدم الذهاب إليه حينئذ، ويحرم هجره إليها أول أمره، أول مرة، لأنه أول دعوة يدعو، لأن هي بعضهم يكرر الدعوة أكثر من مرة، يعني يكون عندهم أكثر من وليمة، ففي اليوم الأول يجب الإجابة، لكن في اليوم الثاني دعاك، لأن في بعض الأماكن عندهم في الصباح دعوة في المساء دعوة، الدعوة الأولى هي تجب إجابتها. هذا المقصود من الكلام هذا. نعم. إن لم يكن ثم منكر، إذا كان ثم منكر، منكرات، معاصي، إقاني، فيها أشياء من منكرات معروضة، فحينئذ لا يلزمه الإجابة. فإن دعاه الجفلة، الجفلة هنا إيش مقصود بها؟ وذكر لكم أنه مقصود بها هنا يعني هذه الجفلة هي شنو تكون حالها، أي كقولهم يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، يلا فضلوا، هذه فإن دعاه الجفلة فإنه يعني مخير يكون، لأنه ما عينه. وتشبه ذلك يعني الدعوة العامة التي تجيك في الواتساب أو تجيك في معلقة في المساجد، هذه ما تجب لأنه مو معينة. نعم. أو في اليوم الثالث، لأن بعضهم يسوي طعام في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، كل ذلك يعني. أو ذمي كرهت إجابته. نعم. ولا يجب الأكل ويخير صائم متنفل. نعم. ويكره نثار والتقاطه. نثار ما يسمونه نون، يسمونه نون عدل، يقطونه حق اليهال، هذا نون يسمونه، أو عروس أو توه والدة، أو هذا مكروه. وتسن تسمية على ها؟ بس يتخمطون ويخمطون ويزاعلون، ولهذا الإمام أحمد كرهها. لا حين حتى الكبار ما شاء الله يستانسون عليها إذا صار في نون. لا الحين وين عيالش كبرهم بنت 18 اليوم وعشرين كنها ياهل، تقول عمرها 14 سنة، أقل من 14 سنة، تتهاوش مع اللي تحتها. واحد وين أمهاتنا وأمهاتكم وأبائنا وأبائكم، سبحان الله، كانت المرأة مرأة من يوم 14 سنة بخنقها تمشي، ما تمشي بدون بخنق، مستحيل في المجتمع كان. وتسن تسمية على أكل وشرب، وحمده إذا فرغ، وأكله بيمينه مما يليه. نعم. وسن إعلان نكاح وضرب فيه بدف مباح. نعم، هذا المقصود من السنن. طبعا ليش النثار؟ لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم، هذا كله سبب، والقتال عليه، وقد يعني أحيانا يأخذ ما فيه نوع من إهانة الطعام، وفيه نوع من السخافة أحيانا يحصل فيها إسقاط المروءة، فلهذا كره الإمام أحمد النثار هذا. وما يتعلق في بدب يكون مباح، يعني أي لا ما في حلقة ولا ما في قراقيش هيطلعون صوت قطع النحاس. نعم. قال رحمه الله باب يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. هذا الأصل من الصحبة الجميل والكف الأذى، يعني تكون الصحبة من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وأن لا يمطلها بحقها ولا يتكره لها البذلة، يعني كأنه لما تطلب منه شيء يبذل لها وهو يتأفف وكاره. ويحرم مطل أحدهما الآخر بما يلزمه. نعم، مماطلة سواء كان حق الزوج أو حق الزوجة، بعدين باكر بعد أسبوع وكله يماطلهم في حقوقهم. والتكره لبذله، ويلزم تسليم حرة يوطأ مثلها ببيت زوج إن طلبها ولم تشترط دارها. نعم، هذا إذا عقد العقد ووضع كل شيء في موضعه يلزم تسليم الحرة التي توطأ مثلها بيت زوجها، لازم يسلمها الأولياء له. نعم. ويمهل مستهمل العادة لا لعمل جهاز ونحوه، يعني إذا كان عندهم عادة أنهم دائما 3 أيام بعد المهر أو بعد العقد أو عندهم أسبوعين، عادة الناس أهل البلد العادة محكمة هنا، لا بأس، أما لأجل يقول لك الجهاز جهزون جهز به البيت أو نحو ذلك هذا معذر. وتسلم أمة ليلا فقط يعني كبناء بيت يريد والله حتى يبني البيت وكذا، هذا قد أولياء المرأة ما يبون يأخذها معه، ليش تأخلي عندها سنة حتى تبينك غرفتك، روح أجل لها. وتسلم أمة ليلا فقط، وتسلم أمة ليلا فقط لأنها في النهار في خدمة سيدها، هذا مو حرة عشان نتكلم عنها تمليكها بحيث أنها تأتي بيت الزوجية، وإنما أمة مملوكة تزوجها حر أو تزوجها مثلها مملوك، فإنها فقط في الليل تسلم له. نعم. ولو استمتع بها ما لم يشغلها عن واجب أو يضرها، هذه من حقوق الزوجية. نعم، ما فيما بينهم. نعم. ويقول عند وطن بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم. وله سفر بحرة لم تشترط بلدها، يعني إذا الرجل تزوج حرة وأراد شاف الزوج يعني ما وده يقعد في البلد، هذه البلد ما فيها عمل، هذا ينتقل، فمن حقه أن يأخذها، ما تقول لا والله ما بروح معاك، ما دام هي ما اشترطت في الأصل فأنت لازم تستجيب له، مثل يعني كان يكون عنده دراسة عنده كذا فإنها ما تمانع ما دام أنها ما اشترطت بالأساس. أما إذا اشترطت لها قالت والله ترى ما أسافر من بلدي أبدا، هني ما يخرجها. نعم. ويحرم وطئ في حيض ودبر، وله إجبارها على غسل حيض وجنابة. نعم. وأخذ ما يعاف من شعر ونحوه. نعم. قال رحمه الله فصل: يلزم بطلب مبيت ليلة من أربع عند حرة. نعم، يعني لو متزوج لو واحدة كم لها؟ لها ليلة واحدة من أربعة ليالي، يعني ليلة عندها وثلاث ليالي في مكتبتها في عمله، يجوز هذا. إن من لو كان عنده أربع زوجات سيكون الدور كل زوجة يوم، يعني يأتيها كل أربع أيام بناء على هذا، فيلزم بطلب مبيت، يعني يلزم الرجل أن يبات عند زوجته من كل ثلاث ليالي ليلة، من كل أربع ليالي ليلة، من كل أربع ليالي ليلة بس، ومن سبع عند أمة. أما إذا كانت أمة لا، من كل سبعة أيام مرة يجي يبات عندها. نعم. وله الانفراد في الباقي، يعني باقي الزوجات بنفسه أو في يعني في من تحته له حر، يعني انفرد باقي الليالي هو حر، ما أحد يقول ليش ما ليش. نعم. ويلزمه إما يقسم للزوجات الثانية وإما يكون هو حر يتصرف ما يشاء، يبي يجلس في مكتبته يجلس في عمله. ويلزمه وطء قدر كل ثلث سنة مرة، ولو كان عنده زوجتين ليلة عند هذه ليلة عند هذه ليلتين هو يفعل ما يشاء. ويلزمه وطء قدر هذا كل، يعني يساعد أصحاب الطلعات والروحات والديوانيات والسهرات أن الحق الزوجة ليلة من أربع ليالي، يعني ليلة عندها وثلاث ليالي مطيح في البر قاعد، أما أكثر من ذلك لازم يرجع يوم الرابع حقها. ويلزمه وطء قدر كل ثلث سنة مرة. أما الوطء النكاح فإنه كل أربع أشهر بناء الذين يؤلون من النساء تربصوا أربعة أشهر، الإيلاء يجوز أربعة، يحلف أن لا يأتي أهله له حق أربع شهور، أكثر من ذلك لا يحل. أما المبيت لا، كل أربع ليالي ليلة حق على الزوج يبات عندها. وإن سافر فوق نصفها أو طلبت قدومه وقدر لزمه، يعني لو سافر رجل للعمل الدراسة فإنها إذا من حقها أن بعد أربع شهور طالبة يرجع لها، هذا حق من حقوق الزوجية. نعم. فإن أبا ذلك فرق بينهما بطلبها، لها من حقها تطلب الفرقة إذا هو مراد يجيها. ويكره بعض الناس العمالة تترك الزوجات سنتين ثلاثة، وانظر على ذلك ما ينبني من أمور مفاسد. ويكره كثرة كلام حال جماع ونزعه قبل فراغها. الشيء بالنسبة للخدم، نعم، أربع شهور تصف لها ترجع. هذا حكم الله عز وجل عاد بينهم وهذا عشان إيش متفقين؟ إذا متفقين عادي عندهم. ويكره كثرة كلام حال جماع ونزعه قبل فراغها، ويحرم جمع زوجتين فأكثر بمسكن بغير رضاه بغير رضاهم رضاهما. لازم يرضون زوجتين فما فوق، مو على كيفك أنت. لا، الرجال الحين يلزمها، هذا خطأ. هذه بيت، هذه بيت، لا بيت واحد، البيت واحد مفتوح مقصود، ما يكون شقة فوق وتحت، هذه منفصلة، يقصدون بيت واحد مفتوح يعني عشان كل واحد يشوف الثاني من راح هنا، يحصل بينهم غيرة وامور. حتى لو شقة فوق وتحت سوف ينطلق، ما هذا ما تأثر، ما ليس هذا، مش مقصود هذا، المقصود هذا انفصال، هذا انفصال، هيعتبر كل واحد بيت مستقل. المقصود بيت يعني لا يكون في مكان واحد يجتمعون مع بعض. وله منعها من خروج، وسن ابنه إن مرض محرمها أو مات أو وله منعها. نعم نعم. وله منعها من خروج. أي نعم، بس شنو هذه بعدها؟ وسن ابنه إن مرض محرمها. أي نعم، إذا أحد من أهلها صار مريض لابد تستأذن الزوج، الزوج الزوج، مو على كيفها تمشي تطلع تقول والله أبوي مريض بمشي، لا لابد تستأذن زوجها. نعم. أو مات. وله منعها من رضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. نعم، حتى رضاعة، رضاعة أصلها على الأب، هو مكلف بذلك، فلو قصر فلها من حقها أن يقول أنا ما أرضى، لأن الرضاعة الشرعية على الأب هو متكلف بها. والله منعها، ها؟ والله منعها من رضاع والدها. نعم، هذه هنا إذا كانت لها ولد من غيره، لها ولد من غيره هو، فمن حقه يقول لها، لأن أصل رضاع الأب، ليش أنت متكلفة تعبانة؟ نعم، تعب نفسك عشان الولد، وأبوه ما مهتم ولا مداري، أبوه الأول طبعا، الزوج الأول. قال رحمه الله: فصل. وعليه التسوية بين زوجاته في قسم، وعماده الليل وسنة يعني في وقت. أصل القسم في الليل وليس في النهار، القسمة في الليل، قسمة مو النهار. النهار السلام كان يدور على زوجاته كلهم ما في إشكال، لكن بالليل هو موطن البيات. ويقسم لحائض ومريضة ومجنونة مأمونة وغيرها. كل هذه لهم حق، حتى لو كانت مريضة أو كانت مجنونة امرأة هي زوجته، فمن حقها يعني أن يقسم لها. نعم، يعني الشريعة ما أسقطت الحق هذا. نعم. وإن سافرت بلا ابنه أو لحاجتها أو نشزت فلا قسم لها ولا نفقة. يعني هذه الحالات إذا سافرت بلا إذنه أو لحاجتها، عندها حاجة حتى أصلا عندنا ما ينفق عليها، سقط حقها من القسم والنفقة. أو نشزت فلا قسم لها كذلك ولا نفقة، لا شك. ولها هبة قسمها لضرتها، مثل ما حصل مع سودة أنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهم جميعا. بإذنه، بإذنه هو، ولأنه هو أصل القسم له هو. بس ما بيسمع عنده سلام. بإذنه هو لازم الزوج يرضى. بس ما يبيهم مثل ما نبي عاشا. لا. بإذن الزوج إجازة ذلك. كان برعان بالاسم سودة. وقالت أستاذ لعاشا. شو ما يبي عند عاشا، يبي عند واحد ثاني. يستأذنها. ما في مشكلة. عرضة. إذا ما وافق غلط يبقى لها اليوم. حقها الزوج هذا ما بيها يومين، ابيها واحد ثاني اليوم، معلش اذا رضت الزوج اللي واهبه في وقتها، من وقتها هذا. ولها هبه قسمها لضرتها باذنه، وله يجعله لمن شاء، وله ان يجعله من شاء. اذا قالت روح خذ حريتك، قال وهبته لزوجها، قالت اعطيك انا يومين وانت كيفك، فله يضعه حيث شاء. هذه تفصيل مساله ذيك. ولها الرجوع في المستقبل، ولا قسم لسرائره وأمهات أولاده. نعم. ومن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا ثم إن أحبت لا هو فعل وقضى السبع للبواقي. نعم. ثم إن أحبت لا هو، أي المقصود هنا لا هو إيش؟ قال لا إن أحب هو فعل، فعل شنو؟ أقام عندها سبعة وقضى للسبع البواقي إذا أرادت كذلك من ضراتها، يعني هذه الثيب لو أرادت ذلك. نعم. نسلم قال أقسم نجتمع أقسم الزوال الزجال أحببتي أسبع لك. نعم. ومتى لا هو، إذا هو أراد هذا الشيء، أي قال لا إن أحب هو فعل ذلك الشيء، أن يكون سبعة أيام عندها، أقام عندها سبعا ومن ضراتها كذلك سبعة، أي لا نسبع لهم كلهم. ومتى ظهر منها أمارة نشوزها بأن لم تكن، أي أحب الثيب أن يسبع لها، لا هو، هو هنا ما أراد مثلا فعل ذلك الشيء، يعني هي أرادت أن يكون لها سبعة أيام ثيب، قال لا خلاص إذا أنت أردت سبعة لازم إذا الباقين أعطيهم سبعة، أما تبقين على ثلاثة خلاص ما لهم شيء، هم أعطيه ثلاثة أيام بس ودور على الباقي، هذا قصده. قال ثم إن أحبت أي يسبع لها، لا هو، هو يعني ما مو مو يعني ما يبي سبعة أيام، عادي عنده، ليس عنده رغبة في سبعة أيام، لأن ثلاثة أيام من حقها، فإذا فعل لها قضى الباقي. ومتى ظهر منها أمارة نشوزها بأن لم تجبه لاستمتاع أو إجابته متبرمة؟ نعم، كارهة، تعبر عن تبرم، متثقلة، يعني تحس على عدم الشعور، استثقال وكراهية أو متكرهة وعظها، فإن سكرها فإن صرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح. نعم. قال رحمه الله باب الخلع. الخلع المقصود هنا يعني هو فراق الزوجة بعوض، أن تدفع الزوجة عوض لأجل أن تترك الزوج، يقال خلعت امرأة خلع امرأته وخلعا، وخلعها مخالعة، واختلعت هي منه فهي خالع، وأصله في ذلك أن المرأة كأنها يعني كأن الرجل خلع الثوب، وفائد ذلك أنها تخلصها من الزوج على وجه لا رجعة فيه. ولما جاءت المرأة وقالت يا رسول الله إني لاعب فلان عليه دين ولا خلق، لكن أكره الكفر بعد الإيمان، قالت الدين له حديقته مهر، قالت يا رسول الله نعم، تحصل المرأة خلاص تكره الزوج، سبحان الله، ما يعني حصل مودة في الأيام الأولى وهو ما راضي يطلقها، يتفقوا على الخلع، رجع لها ترجع لها المهر، لأن يطلقها راح المهر عليه. يصح ممن يصح طلاقه، هذا الأصل، كل إنسان يصح يطلق يصح هناك وهو ميز عاقل. وبذل عوضه ممن صح تبرعه، يعني الذي سوف يدفع العوض هي المرأة، المرأة لها حق التصرف، لكنه كانت مجنونة صارت فهنا ما يحق لها تصرف، أو كانت صبية صغيرة فما ما تقدر تخالع، لأنه مال هاي راح تصرف المال، وشرط تصرف المال العاقل الرشيد مكلف. نعم. من زوجة وأجنبي ويكره بلا حاجة، يعني لو كانت تريد بس فرقة بدون حاجة مكروه، يعني يكون في علة، يكون في سبب، يعني ما في حسة إن في حب لها في قلبها بعد الدخول معه، وحاسة إن كأنها ما يصلح لها. ويحرم إن عضلها ظلما لتفتدي، يعني عضل هنا يعلقها تعليقة ويريدها أنها تدفع شيء بأن يضرها، إما بضرب أو تضييق أو منع حقوقها لأجل بس أنها شنو ما يقسم لها ويعطيها نفقة حتى تفتدي بشيء ثم يطلقها. لا إن زنت أو نشزت أو تركت فرضاه، لا هذه ما لها حق. وإن بذلت أو أن هذا لو أراد عاقبها عاقبها. وإن بذلته أمة بلا إذن سيد أو محجور عليها لم يصح. نعم هذا ليش قال حق لها التصرف، لأن ذي ما هو حق التصرف. الأمة إذا أردت أن تخلع العبد مثلا الذي هو زوجها فلازم إذن السيد، يعني راح تدفع مال. ويقع رجعيا بلفظ طلاق أو نيته، يعني قال ويقع رجعي إذا كان طلاق رجعي، يعني الخلع المذكور أن يصير طلاقا وإن لم يكن قد تم به عدد، يعني عدد طلقات من قبل، ويقع رجعيا بلفظ طلاق، يعني يمكن قال مثل طلقها أو نيته، نية شنو؟ قال إنه لم يستحق به عوض، فإن تجرد الطلاق يفترق عن الخلع، الخلع فيه عوض. أما لو طلقها طلاق عادي فإنه لا حق الرجعية إذا كانت طلقها طلقة أولى طلقة ثانية، ما تكون طلقة ثالثة. نعم هذا الآن خلع. أي نعم، بس آخر شيء ختم به قال ويقع رجعيا بلفظ طلاق لو قال لها أنت طالق وما عقد ما دفعت عوض، فحالها تكون رجعية طلاقها أو نيته، يعني لأنه لم يستحق به عوض، فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلقون حينئذ بدون لفظ الطلاق، ما نوى به الطلاق وما دفعت العوض ما يسمى خلع. محجور عليها محجور؟ إيه لأنها ما تصرف المال، شو بتعطيه؟ المحجور الذي هو له يكون حجرة، إما سبب صغر سنة قلنا مر معنا، أو إن سبب أنها مفلس، إما لحظ الغير أو محظ النفس. نعم. فصل. وهو طلاق بائن ما، يعني الخلع طلاق بائن خلاص طلقة ثالثة فيه، يعني كأنه طلقة ثلاثة مع أنه هو طلقة واحدة بس لكنه بائن وعدتها عدة شهر واحد تكون. نعم. ما لم يقع بلفظ صريح فيه، وهو خلعت وفسخت وفاديت بلا نية طلاق، يعني ما يكون هذه لو قال هذه خلعت وهو راد به نية الطلاق هاي تكون طلاق، لكنه هي دفعت المال وقال خلعتك خلاص هذا خلع. الحين لو أخذ المال ثم طلقت يحتمل خلع، شو قال طلق ما ولو لأنه يعني مقابل عوض مال، فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق بالحالة هذه. وهو يعني شنو إيش قال بلا نية الطلاق لو قال فيكون فسخ، والفسخ هو فسخ العقد بين اثنين متعاقدين، ولا يعتبر عدد الطلاق داخل فيه، لأنه يعني عنده طلاق له ثلاث مرات يطلق، الطلقة الثالثة ما في رجعية. الخلع هو أن تدفع مال، إذا ما كان هو لا خلع ولا طلاق يكون فسخ العقد بينهم. ولا يقع بمعتد يعني أي وإن لم ينوي بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء طلاقا فهنا حينئذ يعني ما يكون الحكم فيه صريح، يعتبر فسخا، كان فسخا لأنه صريح فيه، يعني إذا لم يكن بفعله هذا ينوي فيه طلاق ولا خلع إذن صار فسخ الأخير، فسخ العقد. ما عد فيه الطلاق؟ لا لا خلاص ما يتعد، لأنه مو الفسخ ما يعد من الطلاق، فسخ العقد بينهم، عقد النكاح فسخه. ولا يقع بمعتدة منه طلاق ولو لا فيكون فسخا لا ينقص به هذا الطلاق، ولا يقع بمعتدة منه طلاق ولو وجهت به، يعني المعتدة في العدة ما يقع عليها الطلاق، هي أصلا عدة طلاق، روح يقول لها في عدة طلقها بالعدة يقول بعد طلقت الثانية خلاص طلقة الأولى هي أصلا فيها، لأنه ما زالت هي ما انتهت عدتها، ما يقع الطلاق في محل أصلا هو محله العدة الآن، يعني في فترة العدة وطلاق. نعم. ولا يصح شرط رد نعم ما قالت طالق هذا سيأتينا تفصيل المسائل هذه، كقوله أنت طالق لأنه لا يملك بضعها يملك بضعها فلم يلحقها طلاقا، بضعها فلم يلحقها طلاقا كالأجنبية، لأنها أصلا هي مطلقة في عدة. ولا يصح شرط رجعة فيه. نعم، في الخلع ما في رجعة أخرى، لأنها خلاص انفصال ما فيما بينهم، دفعة العوض خلاص حتى لا ينفك يعني بينهم، ما في أي علاقة. وإن خالعها بلا لأن أصل يعني نافي الغاية من وراءه، وغاية أن المرأة خلاص تفارق الزوج وهي دافعة العوض، فإيش مجال يعني محل الرجعة؟ الرجعة هي ملك للزوج، إذا طلقها ويراجع نفسه هون قد مرة ثانية يعني عاد عقد النكاح مرة ثانية لأجل مصلحة رآها الزوج طلق وواجع، لأن أصل أن الطلاق في يد الرجل، ويطلق الرجل عندما يطلق رأى مصلحة ثم رأى أنه يراجعها فترة، ليش طالت العدة 3 شهور أو 3 حيضات؟ ليش؟ حتى يصير في مجال للزوج أن يراجع نفسه ويراجعها. أما الخلع ينافيه قضية الرجعة، لأن أصل المرأة ما تريد فراق زوجها. نعم. وإن خلعها بلا عوض أو بمحرم وقع رجعيا بلفظ طلاق أو نية، أما خلعها بلا عوض ماكو شيء، أو بشيء محرم صار هنا بلفظ الطلاق أو نيته، نيته إيش؟ ويكره أخذ يعني لخلوه عن عوض، فلا يصلح يعني لأنه يصلح كناية عن طلاق في نيته، لأن كلمة خلعتك مرت معنا قبل قليل، لو قالها ونوى فيها الطلاق وقع الطلاق. ويكره أخذه منها أكثر مما أعطاها، يكره مثلا أعطاها 1000 يبيها 1500 حتى يخالعها. ويصح بمجهول وبمنافقة عدة من مجهول حامل. يعني شيء مو موجود من المال، كل وصية يصح في المجهول، ما يعني ما تخرج هذه الشجرة ثلثه لله عز وجل، هذه وصية وصى بها، إذا يصح في مجهول. حتى هني لو قال سأعطيك ما تخرج المزرعة من ثمار خالعني، يصح. وإن قال إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، طلقت بذلك ولو متراخية، أي مجرد أن قال ذلك خلاص فأنت طالق، طلقت بذلك ولو كان متراخية يعني على الراحة. وإن قالت اخلعني أو طلقني 1000 ففعل بانت واستحقها، نعم قالت اخلعني أو طلقني 1000 ففعل ذلك الشيء بناء على قولها، بانت واستحق العوض هنا. وطلقني واحد في الأولى هو اللي قالها إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، الثانية قالت اخلعني وأعطيك، هني مشروط أنه لابد أن تعطيه بفعل يعني شنو بفعل قال وطلقني 1000 ففعل بانت واستحق العوض على طول. هني الأولى اللي طلب منه هو يعني حتى وتراخى ما كان ما عطتها بسرعة ما في إشكال، لكن في الثانية أن هي طلبت منه واستجاب لها، إذا لابد تدفع العوض، تعجي على العوض ما تأخره. وإن قالت اخلعني وطلقني 1000 ففعل بانت واستحقها، وطلقني 1000 فطلقها 3 استحقه بس إيه؟ لا استحق 1000 لأنه هو المتفق عليه هو المطلوب. لا عكسه يعني لا عكسه، لو قال طلقني 3 1000 فطلقها أقل منه لم يستحق شيء، عكسه الأولى لما قال طلقني عليك 1000 فطلقها 3 هل يستحق 3000؟ لا ما يستحق، لأنه أصلا طلبت طلقة واحدة، فبناء على ذلك أعطتها 1000، هل كل طلقة عليها 1000؟ لا، هو طلبت طلقة واحدة، فلو هو طلق 3 ما يستحق إلا 1000. عكس ذلك المسألة يعني عكس هذه الصورة، كأن تقول طلقني 3 فطلقها بواحدة لا يستحق شيء، لا بيطلق 3 لأنه اشترطت عليه 3. نعم. إلا واضح؟ نعم. إلا أن لا يبقى غيرها، يعني آخر طلقة عنده خلاص هني ستكون يطلقها ويأخذ حقه. لو قال طلقني ثلاثا بألف. نعم. وليس لأب يعني ما يهو طلقات ما باقي إلا طلقة الثالثة أصلا خلاص يطلق ويأخذها. وليس لأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. ما يملك يعني هو زوجه صح لا حق يعني الأب يزوج ابنه الصغير عمره 9 سنين زوجه. طيب هل له حق إني يطلق زوجته الأب لا أو يخلعه لا مو له حق. حق الزواج أعطيناه لكن ما حق الخلع ما أعطيناه. ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. وليش نهني قال إن الطلاق لمن أخذ بالساق يعني هو اللي يملك لا طلاق فيما لا يملك لا يملك هذا هاي بنوا على أحاديث هذه. ولا يسقط خلع كغيره شيئا من الحقوق. يعني هنا يعني هل الخلع يسقط حقوق الثانية و لأنه لا حظ له في ذلك وفيه إسقاط حقهن الواجب لهن. قال بعد ذلك يعني من طلاق أو موت كغيره شيئا من الحقوق قال التي بين الزوجين. هل الخلع يسقط المهر والنفقة والقرض؟ ولا يسقط خلع غيره شيئا من الحقوق الثانية لو كان عليه مهر ما دفعه الزوج يسقط في الخلع؟ لا ما يسقط. عليه نفقة متأخرة يسقط في الخلع؟ ما يسقط. أو قرض ماخذ منها قرض فلوس 10,000 دينار ومهرها 2,000 قال فطلقني يمسك 2,000 وطلقني تسقط 8,000؟ لا ما تسقط تبقى الحقوق واجب عليه يدفعها لازم. وتعود الصفة في عتق وطلاق. يعني إن علق الزوج الطلاق زوجته بصفة كما قال له إن كلمت أباك فأنت طالق ثم أبانها بخلع تخالعه أو طلقة أو ثلاث ثم تزوج واحد ثاني ثم هل الصفة اللي وصفها لها قال إن كلمت أخاك مثلا أنت طالق بعد ما يرجعها مرة ثانية تبقى الصفة موجودة هذه؟ لا تبقى. قال هنا وتعود الصفة في عتق وطلاق يعني بأن كلمت أباها في عصمته أو معتدة من طلاق رجعي طلق طلقت تبقى الصفة معلقة هذه حتى لو طلقها وعادها أو خالعها وعادها تبقى الصفة معلقة.